طيب ننتقل بعد ذلك إلى دليل الطالب، وكنا قد وصلنا إلى باب كفارة القتل. قال المؤلف رحمه الله: باب كفارة القتل. كفارة القتل الأصل فيها قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. قال: لا كفارة في العمد. لا كفارة في العمد، يعني أن كفارة القتل إنما تكون في القتل الخطأ وشبه العمد، ولا تكون في العمد. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين. القول الأول هو القول الذي قرره المؤلف، أن القتل عمد لا كفارة فيه، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. واستدلوا بظاهر الآية الكريمة، إن الله عز وجل قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. قالوا: فشرط الله تعالى لوجوب الكفارة أن يكون القتل خطأ، بدليل أن الله تعالى ذكر في الآية التي بعدها ذكر القتل العمد ولم يذكر فيه كفارة، فقال في الآية التي بعدها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، ولم يذكر الكفارة. فلو كانت الكفارة في القتل العمد واجبة لذكرها كما ذكرها في القتل الخطأ. ولأنه وجد القتل العمد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام أمر قاتلين بالكفارة، فمثلا عمرو بن أمية ضمري قتل رجلين عمدا فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجب عليه كفارة. وأيضا روى سويد بن الصامت، روي أن سويد بن الصامت قتل رجلا وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القود ولم يوجب عليه كفارة. قالوا: فيعني كان هناك وقائع فيها القتل العمد ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة أنه أوجب فيها الكفارة. هذه هي وجهة الجمهور في المسألة. القول الثاني أن القتل العمد فيه كفارة، وهذا هو مذهب الشافعية. واستدلوا بحديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاحب لنا قد أوجب، قد أوجب بالقتل، فقال عليه الصلاة والسلام: أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، وحديث لا بأس بإسناده. قالوا: ولأنها إذا وجبت فالقتل الخطأ ففي العمد أوجب، لأنه أعظم إثما وأكبر جرما، وحاجته إلى تكفير ذنبه أعظم. طيب، أي قولين أقرب أصول قواعد الشرعية، الأدلة والأصول قواعد الشرعية؟ هل نقول أن قول الجمهور أو قول الشافعية؟ نعم. طيب، الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لو ردد هذه المسألة لظاهر الآيات الواردة، الآية الأولى: وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا، ثم ذكر القتل العمد. فظاهر الآيات أنه لا تجب الكفارة في القتل العمد. والشافعية لم يستدلوا بدليل واضح إلا حديث واثلة وسنجيب عنه. فالأقرب الله أعلم هو قول الجمهور، الأقرب هو قول الجمهور، وهو أنه لا تجب الكفارة في القتل العمد، وذلك لأن هذا هو ظاهر القرآن. و ولأنه لم ينقل أيضا ولو مرة واحدة مع وجود القتل العمد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث واثلة فمن العلماء من ضعفه من جهة الإسناد، وعلى تقدير ثبوته فدلالته مجملة غير صريحة. ولهذا قال الموفق بن قدامة قال حديث واثل يحتمل أن القتل كان خطأ وسماه موجبا أي مفوتا للنفس، مفوتا لنفس بالقتل، ويحتمل أنه كان شبه عمد، ويحتمل أنه أمرهم بالعتق تبرعا، ولهذا أمر به يعني غير القاتل. كل هذه احتمالات واردة، لأن قوله يعني أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاحب قد أوجب بالقتل، يعني أوجب لفظ مجمل، كيف أوجب القتل؟ هل معنى ذلك أن قتل عمدا؟ هذا محتمل، يحتمل أن قتل خطأ، يحتمل أن قتل شبه عمد، يحتمل أن قتل عمدا وأمرهم بالعتق تبرعا، ولهذا لم يأمره هو إنما أمرهم هم، قال أعتقوا عنه رقبة. فهذه وقعت عين ودلالتها غير ظاهرة على إيجاب الكفارة، خاصة الكفارة يعني كفارة مغلظة، فقتنا الحاضر لا يوجد رقاب في صيام شهرين متتابعين. ثم أيضا يعني قتل العمد أعظم من أن يكفر، كفارة ذنبه عظيم. نظير هذه المسألة مسألة يذكرها العلماء في الأيمان، من يذكرنا بالمسألة؟ نعم، اليمين الغموس. اليمين الغموس الخلاف فيها كالخلاف في كفارة القتل العمد، فالجمهور يقولون لا كفارة في اليمين الغموس لأن ذنبها أعظم من أن يكفر، وفي أن ما فيها التوبة. والشافعية يقولون فيها كفارة، نفس الخلاف الذي ذكر في كفارة القتل العمد. والصواب في المسألتين أنه لا كفارة لا في القتل العمد ولا في اليمين الغموس كما هو قول أكثر أهل العلم. طيب نعود لعبارة المؤلف، قال وتجب فيما دونه، يعني تجب في القتل الخطأ وشبه العمد في مال القاتل، تجب الكفارة في مال القاتل، ويعني قتل خطأ أو قتل شبه عمد، وسيأتي الكلام عن كفارة ما هي. قال لنفس محرمة يعني معصومة تجب الكفارة بقتل المعصوم، أما غير المعصوم كالحربي هذا لا تجب الكفارة بقتله، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة. قال ولو جنينا، ولو جنينا، فأفاد المؤلف أنه تجب الكفارة بقتل الجنين. فلو أن رجلا ضرب زوجته وهي حامل فأسقطت جنينها، فهل يجب عليه كفارة؟ نقول إن كان هذا الجنين قد نفخت فيه الروح فتجب الكفارة بقتله أو بالتسبب في قتله، أما إن كان لم تنفخ فيها الروح فلا تجب. ومتى يكون نفخ الروح؟ 4 أشهر، إذا بلغ 4 أشهر، فإذا نفخت فيه الروح أصبح إنسانا فيه جسد وروح، فيكون هذا قد تسبب في قتله، فيدخل في عموم الآية ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة عليه كفارة. أما إذا كان أقل من 4 أشهر فلا كفارة فيه، لأنه ليس بإنسان، إنما هو نطفة أو علقة أو مضغة، ليس بإنسان، الإنسان مكون من جسد وروح، فقبل 4 أشهر ليس فيه روح وإنما جسد، أو إنما حتى يعني لا نقول جسد وإنما نطفة أو علقة أو مضغة، فليس بإنسان، ولهذا لا يجب عليه شيء قبل 4 أشهر، لكن بعد 4 أشهر أصبح إنسان نفخت فيه الروح، فمن تسبب في إسقاط هذا الجنين وموته فإن عليه الكفارة في قول عامة أهل العلم. قال وأما دية الجنين فتكلمنا عنها في الدرس السابق بالتفصيل، دية الجنين تكلمنا عنها، لكن كفارة الجنين فنقول فيه كفارة إذا بلغ 4 أشهر فأكثر. قال ويكفر الرقيق بالصوم، الرقيق يكفر بالصوم ولا يكفر بعتق الرقبة، وذلك لأن الرقيق لا مال له، فإن الرقيق نفسه يعتبر مال، فهو ما ملك لسيده، ولذلك ينتقل للصيام مباشرة. قال والكافر بالعتق، يعني الكافر إذا أراد أن يكفر فإنه يكفر بالعتق ولا يكفر بالصوم، وذلك لأن الصوم يحتاج إلى نية، والنية لا تصح من كافر، والنية لا تصح من كافر. قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابع، نعم. قال وغيرهما يكفر، يعني غير الرقيق والكافر وهو المسلم، ويكفر، يعني بين المؤلف الكفارة ما هي، هي مذكورة في الآية بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ذكر الله تعالى هذه الكفارة في قوله ومن قتل مؤمنا متعمدا، نعم في قوله نعم وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق، إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإذا الواجب عتق رقبة مؤمنة، هذا بالنص والإجماع، ولكن في الوقت الحاضر لا يوجد رقاب، انقطع الرق، وهو ممنوع رسميا في جميع دول العالم، ويقال أنه يوجد في بعض دول أفريقيا، لكن يعني هناك من يشكك في شرعيته، لأن تلك الدول لا يعلم أن الجهاد في سبيل الله قد قام فيها قريبا، ولكنهم يقولون أنه مستمر بالتوالد، الله أعلم، هناك من يشكك في شرعيته. فإذن ينتقل مباشرة من عليه كفارة القتل، ينتقل لصيام شهرين متتابعين. وسبقا تكلمنا عن صيام شهرين متتابعين والمقصود بالتتابع، وما الذي ينقطع به التتابع وما الذي لا ينقطع به، تكلمنا عن هذه المسائل بالتفصيل في أي باب؟ نعم في الظهار، أحسنت، كفارة الظهار، يعني فقهاء الحنابلة يتكلمون عن أحكام الكفارة المغلظة في كتاب الظهار، أحكام يعني كفارة الظهار، تكلمنا عن هذه المسائل بالتفصيل فلا نعيد ما قلناه من قبل. نعم كيف؟ نعم لا، هو الواجب عليه العتق لا يصوم، فإن عجز فسيأتي كلام الآن. طيب إن عجز عن صيام شهرين متتابعين، يقول المؤلف ولا إطعام هنا، يعني إنسان قتل خطأ فقلنا عليك عتق رقبة مؤمنة، قال ما أجد، قلنا صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، فهل نقول إن كفارة تسقط عنه، أو نقول إنه ينتقل إلى الإطعام؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إنه لا إطعام في هذه الحال، لا إطعام في هذه الحال، وإنما الواجب الصيام ويثبت في ذمته، فإن عجز عنه سقطت الكفارة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وقول عند الشافعية، قالوا استدلوا بظاهر الآية الكريمة، قالوا فإن الله تعالى قال فتحرير رقبة مؤمنة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وقال في آخر الآية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما، ولم يذكر الله تعالى الإطعام، ولو كان من لم يستطع الصيام ينتقل للإطعام لذكره الله تعالى كما ذكره في كفارة الظهار، إن الله تعالى في كفارة الظهار قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإذن أصحاب هذا القول استدلوا بظاهر الآية الكريمة. قالوا ولا يصح قياس كفارة القتل على كفارة الظهار، لأن يعني للفارق بينهما. والقول الثاني في المسألة أنه إذا عجز عن الصيام فإنه ينتقل للإطعام بإطعام 60 مسكينا قياسا على كفارة الظهار. وقالوا والإطعام وإن لم يذكر في الآية في آية كفارة القتل فقد ذكر نظيره فيقاس عليه، ولاحظ هنا يعني أن أيضا الخلاف خلاف في مسألة أصولية، هل يصح القياس قياس كفارة القتل على كفارة الظهار، أو أن هذا القياس قياس مع الفارق وأن القياس هنا لا يستقيم ولا يصح. فأصحاب القول الأول قالوا إن القياس قياس مع الفارق للاختلاف في السبب وفي الحكم، أما أصحاب القول الثاني فقالوا يصح القياس ولا مانع، فللتشابه بينهما فإن كفارة القتل وكفارة الظهار يجمعهما أنهما كفارة مغلظة ويجب فيهما العتق، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، و فالعلماء مختلفون إذن على قولين، أي قولين أقرب؟ القول الأول وهو أنه إذا عجز عن الصيام لا ينتقل للإطعام، أو القول الثاني أنه إذا عجز عن الصيام انتقل للإطعام؟ أيهما أقرب لظاهر القرآن والأصول القواعد الشرعية؟ ظاهر وهو الأول، ظاهر والله أعلم هو الأول، هو القول الذي قرره المؤلف، وهو أنه إذا عجز عن الصيام فيقال يثبت الصيام في ذمتك إلى أن تستطيع، فإن لم تستطع سقطت عنك الكفارة ولا ينتقل الإطعام، لأنه لو كان الإطعام ينتقل إليه لذكره الله عز وجل، ولأن القياس هنا أيضا قياس لا يصح ولا يستقيم، القياس هنا قياس مع الفارق للفرق الكبير بين كفارة القتل وكفارة الظهار، الفرق في السبب وفي الحكم، فلا يستقيم القياس. ولهذا فالأقرب والله أعلم هو القول الأول، وهو القول الذي قرره المؤلف، وهو أنه إذا عجز عن الصيام فنقول يثبت الصيام في ذمته إلى أن يستطيع، فإن لم يستطع فتسقط عنه كفارة ولا ينتقل للإطعام. قال وتتعدد كفارة بتعدد المقتول، يعني إذا كان المقتول أكثر من شخص فتتعدد الكفارة، فلو أنه تسبب في قتل أكثر من نفس فتتعدد الكفارة، لو كان قائد السيارة وحصل منه تعد أو تفريط، حصل منه تعد أو تفريط مثلا وتسبب في انقلاب السيارة أو في حادث سيارة، ف يعني مات مثلا خمسة أشخاص، فيكون عليه خمس كفارات، يكون عليه خمس كفارات، يعني صيام كم شهر؟ 10 أشهر كل شهرين متتابعين، هذه يعني من المصائب التي قد يبتلى بها بعض الناس، ربما يكون عدد أكبر من هذا، يعني هناك من استفتى وسأل بأن تسبب في قتل 10 أشخاص وافتي بأن عليه صيام 20 شهرا مع عدم وجود الرقاب في الوقت الحاضر، وتكون هذه من المصائب التي يعني يقدرها الله عز وجل على بعض الناس، وهنا يقال له يعني يفرقها ولو أن يصوم في كل سنة شهرين متتابعين، لكن هذا الحكم مقرر عند عامة أهل العلم أن كفارة تتعدد بتعدد المقتول. قال ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزان محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفع عن نفسه، يعني من قتل من يباح قتله فإنه لا كفارة عليه، لا كفارة عليه، لكن لكونه قد افتات على الإمام يعزر، الكلام في الكفارة. فهذا الزاني المحصن الذي قد ثبت زناه، ثبت عند القاضي زناه، أما إذا لم يثبت زناه فالأصل البراءة حتى تثبت التهمة، لكن لو ثبت زناه عند القاضي وحكم القاضي عليه بالرجم فقتله شخص فيعزر افتياته على الإمام، لكن لا كفارة عليه. وهكذا لو كان مرتدا قد حكم عليه بالقتل لردته، أو كان كافرا حربيا، أو كان باغل ولم يندفع إلا بالقتل مثلا، يعني كان من الفئة الباغية، فيقاتل فقاتل التي تبغي، فهذا لا كفارة في قتله. وكذلك أيضا القصاص إذا كان هو ولي الدم، إذا كان هو ولي الدم وقتل القاتل فلا كفارة. وكذلك أيضا دفعا عن نفسه، دفعا عن نفسه، وهذا ما يسمى بدفع الصائل، دفع الصائل. ودفع الصائل هذه مسألة مرت معنا فيما سبق وتكلمنا عنها، قلنا أن الدفع الصائل لا يخلو إما أن يكون هذا الصائل صائلا على نفسه أو على عرضه أو على ماله. قلنا الدفاع عن المال حكمه نعم جائز، والدفاع عن النفس والعرض واجب. فلو أراد شخصا يعتدي على عرض إنسان يجب أن يدافع عن عرضه ولا يستسلم ويقاتله، وهكذا عن نفسه. أما المال فله أن يعطيه ماله، ولا يجب الدفاع عن المال، لكنه يجوز، لكنه يجوز لحديث أبي سعيد رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له رجل: أرأيت لو أن رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلته قال: هو في النار. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. هذا الحديث رواه مسلم. فهذا يدل على أنه يجوز الدفاع عن المال، وكذلك يجب عن النفس والعرض. من جهة الكفارة لا كفارة في قتل الصائل، لا كفارة في قتل الصائل، يعني فيما بينه وبين الله ذمته بريئة. أما فيما بينه وبين الحاكم فلا بد من أن يثبت أن هذا المقتول كان صائلا، وإلا فإنه يقاد به، لا بد من الإثبات. وإلا لو لم نقل بهذا لادعى كل قاتل بأن المقتول قد صال عليه وتعطل القصاص. فأمام القاضي لا بد من الإثبات. أما فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان بالفعل قد صال عليه فذمته بريئة ولا كفارة عليه. أمام القضاء لا بد من البينات ولا بد من الإثبات. أي نعم نعم تسقط عنه نعم. طيب ننتقل بعد ذلك إلى كتاب الحدود، وقد قدم له المؤلف بمقدمة فيها يعني بعض الأحكام التي تجتمع فيها الحدود، فنبدأ بها. قال: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وهو لغة المنع، واصطلاحا اصطلاح الفقهاء قيل في تعريفه: عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها. عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها. واعترض على هذا التعريف بأنه غير مانع، لأنه ينطبق على ماذا؟ على القصاص، فإن القصاص عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في غيرها، وهو غير مانع. ولهذا يعني أحسن ما قيل في تعريف الحد أنه عقوبة مقدرة شرعت لصيانة الأنساب والأعراض والعقول والأموال وتأمين السبل. فقولنا في التعريف عقوبة مقدرة خرج به التعزير، شرعت لصيانة الأنساب، المقصود بذلك حد ماذا؟ الزنا والأعراض، حد القذف، والعقول حد شرب المسكر، والأموال حد القطع في السرقة، وتأمين السبل حد الحرابة. فجمع الحدود كلها. هذا التعريف الذي ذكرت تعريف جامع مانع. لكن ننبه هنا إلى أن إطلاق الحدود في الشرع يختلف عن إطلاقه في اصطلاح الفقهاء. فإطلاقه في الشرع عام، فاللفظ الحدود يرد في الشرع على عدة معاني. يرد أولا على ما اصطلح عليه الفقهاء، وثانيا أيضا لفظ الحدود يطلق على الجناية نفسها، على الجناية نفسها، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوجد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى، يعني إلا في معصية متعلقة بحق الله عز وجل. وقد تطلق الحدود على الفصل بين الحلال والحرام، الفصل بين الحلال والحرام، فتطلق على أول الحرام، أول الحرام فلا يقرب، ومنه قول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. ويطلق على آخر الحلال، ومنه قول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فإذا إطلاقه في الشرع يختلف عن إطلاقه عند في اصطلاح الفقهاء. والحد يختلف عن القصاص، القصاص تكلمنا عنه في الدروس السابقة، والفرق بين الحد والقصاص يعني هناك فروق كثيرة. فمن الفروق مثلا أن القصاص حق لآدمي ينتقل إلى ورثة المستحق، خلاف الحدود لا مدخل للإرث فيها. القصاص يجوز الاعتياض عنه بالمال، خلاف الحدود لا تقبل المعاوضة. مشروعية العفو في القصاص والشفاعة فيه خلاف الحدود، ولا تقبل العفو فيها والشفاعة بعد بلوغها السلطان. وذكر فروق كثيرة بين الحد وبين القصاص، نكتفي بهذه يعني الفروق التي ذكرت. قال المؤلف: لا حد إلا على مكلف. ذكر المؤلف شروط وجوب إقامة الحدود. الشرط الأول أن يكون من يقام عليه الحد مكلفا، يعني عاقلا بالغا، وهذا باتفاق العلماء، وذلك لأنه إذا كانت العبادة تسقط عن غير المكلف فالحد أولى بالسقوط. قال: ملتزم، وهذا هو الشرط الثاني، يعني ملتزم لأحكام المسلمين، وهذا يشمل المسلم والذمي بخلاف الحربي، خلاف الحربي. فإذا لا بد أن يكون إما مسلما أو ذميا، لكن لا يقام الحد على الذمي أو المعاهد إلا فيما يعتقد تحريمه كالزنا. أما ما لا يعتقد تحريمه فلا يحد، لو أن مثلا رجلا زنى وهو غير مسلم من المعاهدين مثلا عندنا هنا، هل يقام عليه حد الزنا أو لا يقام؟ نعم يقام عليه حد الزنا، لأنه محرم في جميع الأديان جميع الشرائع، فيقام عليه الحد. هذا هو مقصود ملتزم، يعني يشمل المسلم ويشمل كذلك الذمي والمعاهد ويخرج به الحربي. طيب لو كان نصرانيا وشرب الخمر، هل يقام عليه حد شرب المسك؟ على قول الجمهور سيأتينا هل هو حد أو تعزير، لكن على قول الجمهور أنه حد، هل يقام عليه أو لا يقام؟ لا يقام، لأنهم لا يعتقدون تحريمه، لا يعتقدون تحريمه، لكن يعزر لكون قد جاهر مثلا، إذا كان جاهر فيعزر بذلك، فلا بد أن يكون يعتقد تحريمه. نعم السحر يعني فيه معنى آخر، وهو أنه متعد، ضرره متعد، تعدي الآخرين، فلذلك نعم يعزر. قال: عالم بالتحريم. هذا هو الشرط الثالث، أن يكون الذي يقام عليه الحد عالما بالتحريم، فإن كان جاهلا بتحريمه فلا يقام عليه الحد في قول عامة أهل العلم. وهناك الشرط الرابع أشار إليه المؤلف بعد سطرين قال ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، أن يكون من يقيمه الإمام أو نائبه، وذلك لأن الحدود تفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن من الحيف عند استيفائها، فوجب تفويضها إلى الإمام أو نائبه. ولذلك لو كان مثلا الإنسان في بلد لا تقام فيه الحدود، هل يشرع لأفراد الناس أن يقيموا الحدود بأنفسهم؟ لا يشرع لهم ذلك، لا يشرع لهم ذلك في قولي يعني عامة أهل العلم. فهذه مسؤولية الإمام، إقامة الحدود من مسؤولية الإمام. ولذلك ما يعني يفعله بعض الإخوة في بعض الدول الآن التي يعني قامت فيها الثورات وتعدلت الآن يعني أوضاعها، بعض يعني الإخوة أصبحوا يقيمون الحدود بأنفسهم، هذا خطأ. افترض أنهم يتصلوا بالحكام ويحثهم على تطبيق الشريعة وعلى إقامة الحدود، أما أن يذهبوا ويقيموا الحدود بأنفسهم هذا خطأ، هذا يسبب الفوضى. وثم أيضا يعني لا بد فيه من إثبات ولا بد فيه من شروط ولا بد، فلا يأتي الإنسان مجرد أنها يعني ظن أو غلب على ظنه أن هذا مستحق لإقامة الحد عليه يقوم بنفسه ويقيم الحد، هذا يسبب يترتب عليه مفاسد عظيمة. ولهذا فمسؤولية إقامة الحدود إلى الإمام أو من ينيبه. ويستثنى من هذا مسألة واحدة وهي ما أشار إليه المؤلف قوله السيد على رقيقه، فالسيد يقيم الحد على رقيقه لأن هذا وردت به السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب عليها، فإن عادت فليجلدها ولا يثرب عليها، فإن عادت فليجلدها ولا يثرب عليها، فإن عادت فليبيعها ولو بحبل من شعر. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، هذا دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوك حد الجلد فقط إذا كان جلدا، أما القطع والقتل فلا. طيب إذا أصبحت الشروط أربعة، الشرط الأول أن يكون من يقام على الحد مكلفا، الثاني يكون ملتزما وهذا يشمل المسلم والذمي وكذلك المعاهد، والشرط الثالث أن يكون عالما بالتحريم، الشرط الرابع أن يقيمه الإمام أو نائبه. نعود لعبارة المؤلف قال وتحرم الشفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام، بعد أن تبلغ الحدود الإمام تحرم الشفاعة ويحرم قبولها. قد وردت في هذا عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهرها ما جاء في الصحيحين في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأهم قريشا شأنها لكونها من أشراف قريش، فقالوا من يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا يشفع لها حبه وابن حبه أسامة بن زيد. فكلمه أسامة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا متفق عليه، هذا يعني صريح الدلالة وحديث الصحيحين في تحريم الشفاعة الحدود بعد بلوغها السلطان. وأيضا ورد في ذلك حديث من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، رواه أحمد وأبو داود بسند حسن. وأيضا عن عروة بن الزبير قال لقي الزبير سارقا فشفع فيه فقيل حتى يبلغ الإمام، فقال إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع، رواه مالك في الموطأ بسند لا بأس به. في قصة صفوان أيضا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع السارق لرداء صفوان شفع فيه صفوان وقال تقطعون يده من أجل رداء هو له يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام هل لا كان قبل أن تأتيني به؟ فهذه النصوص والآثار تدل على تحريم الشفاعة بعد بلوغها السلطان، وظاهرها أن ذلك من كبائر الذنوب لغضب النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أسامة، وأيضا ما ذكره الأثر المروي عن زبير لعن الله الشافع والمشفع، وهذا لا يقال من جهة الرأي، فهذا يدل على يعني تحريمها وأنها من كبائر الذنوب. ولهذا قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا في أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان، وأن على السلطان أن يقيمها إذا بلغته. قال: ما لم تبلغ السلطان. أما قبل بلوغها السلطان فلا بأس بالشفاعة فيها، لمن يستحق الشفاعة، وذلك بأن يكون ليس من ممن يتكرر منه الفسق وارتكاب هذه المعاصي، فلا بأس بالشفاعة فيه في هذه الحال، وذلك لظاهر الأحاديث السابقة. ففي حديث صفوان قال: هل كان قبل أن تأتيني به، أنه حد قطع في السرقة، دل ذلك على أنه لو شفع فيه يعني قبل بلوغه للنبي عليه الصلاة والسلام أو عفى عنه لا كان ذلك صحيحا. كذلك أيضا في قصة الزبير لما شفع في السارق فقيل حتى يبلغ الإمام قال: لعن الله الشافع والمشفع. فقبل بلوغها الإمام لا بأس بالشفاعة في الحدود إذا اقتضت المصلحة ذلك، بأن يكون هذا الإنسان يعني لا يعرف بالمجاهرة بالفسق ولا يعرف بتكرر هذا الفسق، لكنها لحظة ضعف الإيمان وقع في ذلك في تلك المعصية، فرغب أحد الناس يعني أن يستر عليه وشفع فيه قبل بلوغها السلطان، لا بأس بذلك. ولكن السؤال المهم إذا أردنا أن نطبق هذا المصطلح السلطان الآن وبلوغ الحدود السلطان، فمن الذي يمثل السلطان في وقتنا الحاضر؟ هل الذي يمثل السلطان مثلا هي مركز هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو مركز الشرطة، أو القاضي، أو يعني السلطان الأعظم اللي هو مثلا عندنا هنا في المملكة الملك مثلا؟ فمن هو من هو الذي يمثل يعني الإمام الوارد في هذا الحديث، بحيث أنها إذا بلغت الحدود السلطان فإنها لا تجوز الشفاعة؟ هل نقول إذا بلغت الهيئة، أو إذا بلغت الشرطة، أو إذا بلغت القاضي، أو إذا بلغت الإمام الأعظم؟ نعم، إذا بلغت القاضي يعني المحكمة. نعم، نعم، نعم. أدنى جهة يعني نقول هيئة مثلا، مركز الهيئة. نعم، نعم، تفضل. سلطان الأعظم يعني حتى القاضي أيضا يتجوز الشفاعة، لو حكم فيها تجوز الشفاعة فيها. نعم، نعم، نعم. الشرطة. طيب الآن يعني عندنا أقوال يعني متعددة. إذا نظرنا للحديث يعني ما المقصود به، كما يعني ذكرت في دروس سابقة لا بد أن نفهم مقصود الشارع. المقصود إذا بلغت السلطان، يعني لماذا حدد ببلوغ السلطان؟ حدد ببلوغ السلطان قبل بلوغها السلطان، هل ثبت الحد أصلا؟ ما ثبت، يعني لازال تهمة، ما زال تهمة لم يثبت، والأصل البراءة الذمة، هذا هو الأصل. فإذا نظرنا لهؤلاء الآن الهيئة والشرطة والقاضي والسلطان الإمام الأعظم، من الذي تثبت عنده هذه التهمة؟ القاضي، القاضي هو الذي يثبتها. قبل وصولها للقاضي ما زالت تهمة، قد ما تثبت عند القاضي. فالأقرب والله أعلم أن المقصود أن الذي ينوب عن السلطان هو القاضي، فإذا وصلت عند القاضي قضية عند القاضي لا تجوز الشفاعة فيها. فمن بعده طبعا من باب أولى، من بعده من الجهات القضائية العليا أو السلطان الأعظم، هذا من باب أولى أن لا تجوز الشفاعة في يعني إذا وصلت. أما قبل ذلك لو وصلت إلى مركز الهيئة، فالذي يظهر أنه إذا اقتضت المصلحة الشفاعة فلا بأس. وهكذا لو كان عند الشرطة، إذا اقتضت المصلحة، ليس دائما، لو كان دائما أدى هذا تعطيل الحدود، لكن إذا اقتضت المصلحة ذلك، لأن يكون هذا لأول مرة مثلا، ويعني حصل منه زلة لضعف إيمان أو نحو ذلك، ومما يستحق الشفاعة فلا بأس. أما إذا كان إنسانا يعني يقبض عليه مرارا وإنسان معروف بالفسق والفجور، فهذا يعني لا ينبغي الشفاعة فيه. فإذا الأقرب الله أعلم هو بنوها القاضي، والمسألة محل خلاف أيضا بين العلماء المعاصرين. فبعض العلماء قال إذا بلغت الهيئة، إذا بلغت الهيئة يعني، لكن الأقرب الله أعلم هو بلوغها القاضي، لأن قبل بلوغها القاضي لا يثبت كونه حدا، لا ندري، قد لا يثبت القاضي هذا، قد تكون تهمة، فيصرف القاضي مثلا النظر عن قضية ويبرأ هذا المقبوض عليه، قد لا تكون هناك بينات كافية لإثبات الحد. فالأقرب إذن أن القاضي هو الذي ينوب بناب السلطان في هذا. نعم. ما زال يعني ما أقول ما زالت، قد لا يعني يكون هناك موانع، قد يكون مثلا سرق من غير حرز، قد يكون يعني لم تثبت الآن أنها سرقات موجبة للقطع، حتى لو رأوه، إلا كما ذكرت إذا كان إنسانا معروفا بالفجور والفسق، هذا لا تنبغي الشفاعة فيه. لكن يعني الذي وردت نصوص بالوعيد في شأنه إذا بلغت السلطان فلا تجوز الشفاعة ولا العفو فيها، لا يجوز العفو فيها، يجب إقامة الحد كما نقل ابن عبد البر الإجماع على هذا، لا يملك أحد العفو في الحدود كلها بعد بلوغها القاضي. أما التعزير سيأتينا إن شاء الله في درس قادم، فللإمام إذا رأى المصلحة في العفو له أن يعفو، هذه من صلاحية يعني الإمام إذا رأى المصلحة في ذلك، هذا هو الذي عليه العمل أن أحيانا يكون لك عفو، لكن لاحظ أن العفو كل قضايا العفو التي أعلن فيها العفو كلها تعزير، ولا أعرف أن حدا ثبت ويعني عفي عن صاحب، إذا ثبت الحد يجب إقامته ولا يجوز تعطيل الحد بعد ثبوته. إيه نعم، حتى إذا كان لابد أن إذا بلغت القاضي هنا لا تجوز الشفاعة ولا العفو، أما قبل فينظر المصلحة، إذا رأي المصلحة في الستر عليه فيستر عليه، هذا هو الذي على العمل الآن في الهيئات، يعني حسب ما نقل أن أكثر من 90% من الحالات التي يقبض عليها يستر على أصحابها، فإذا كانت المصلحة تقتضي هذا، ليس الستر دائما حسنا، أحيانا يكون غير يعني حسن، إذا كان من أهل الفجور وممن يقبض عليه مرارا فلا يحسن الستر عليه. طيب، نعود لعبارة المؤلف، قال: وتحرم إقامته في المسجد. الحدود لا يجوز إقامتها في المساجد، وقد روي في ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيها الحدود. وهذا الحديث من حديث البلوغ المرام، قال الحافظ في البلوغ: رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف، لكن الحافظ نفسه في تلخيص الحبير قال: لا بأس بإسناده، والأقرب فيه الضعف، لكن معناه عليه عمل كثير من أهل العلم أن الحدود لا تقام في المساجد، ولأن الحدود ربما يعني إقامته خاصة إذا كانت قطعا أو قتلا تلوث المسجد بما يخرج من المقطوع أو المقتول من الدم ونحوه. قال: وأشده، يعني أشد الحدود، جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير. ومعنى كلام المؤلف أن الجلد الذي يكون في الزنا يكون أشد من الجلد الذي يكون في القذف، ويكون أشد من الجلد الذي يكون في الشرب، ويكون أشد من الجلد الذي يكون في التعزير، يعني في صفة الجلد. ففي الزنا يعني الذي يضرب يزيد في الجلد، وفي القذف يكون أقل، وفي الشرب أقل، وفي التعزير أقل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. واستدلوا بقول الله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فقالوا إن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد، وما دونه أخف منه في العدد فلا يزاد عليه في الصفة. وقال أبو حنيفة إن التعزير أشدها ثم الزنا ثم الشرب ثم القذف. وقال مالك إن صفة الجلد في جميع الحدود واحدة. لأن الله تعالى أمر بجلد الزاني والقاذف أمرا واحدا، ومقصود جميعها واحد وهو الزجر، فيجب تساويها في الصفة. طيب أي الأقوال أقرب؟ القول الأخير قول إمام مالك أقرب، أن الجلد في جميع الحدود صفته واحدة، وهذا هو الذي عليه العمل، هذا هو الأقرب والله أعلم، لأنه لا دليل يدل على التفريق في صفة الجلد بين الحدود. وأما الآية الكريمة يقول الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فليس المقصود بذلك الزيادة في صفة الجلد، وإنما المقصود أنه لا يجوز تعطيل الحدود لأجل الرأفة بالزنات. وهذا وإن كان ورد في الزنا إلا أنه يشمل جميع الحدود، فإذا ثبتت الحدود لا يجوز تعطيلها، ولا يجوز أن تأخذنا رأفة تؤدي إلى تعطيل إقامة الحد. وإنما ذكر الله تعالى الزنا خصه بالذكر، قالوا لأن هذا هو الغالب على النفوس أنها تتعاطف مع هذا الذي حكم عليه بحد الزنا، سواء كان الرجم أو الجلد أكثر من غيره من يعني ممن يرتكبون المعاصي التي في الحدود الأخرى. فأراد الله من نبه الله عز وجل لأنه لا يجوز أن تأخذ رأفة في إقامة حد الله عز وجل. وليست الآية تدل على أنه يزاد في صفة الجلد في حد الزنا، هذا لا تدل له الآية. ولهذا فالصواب في هذه المسألة هو قول الإمام مالك، وهي أن صفة الجلد في جميع الحدود واحدة. قال ويضرب الرجل قائما بالصوت. نبه أفادنا المؤلف بصفة الجلد، وهو أن المجلود يكون قائما، وذلك حفظا لكرامته، فلا يمد وإنما يكون قائما، ولا حتى يربط ولا يقيد ولا يجرد، لأن ليس المقصود منه الانتقام، ليس المقصود من إقامة الحد الانتقام منه. ولهذا قال ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، هذا أثر روي عن المسعود، وقيل في يعني في سنده ما قال، لكن عمل عليه عند أهل العلم، فتحفظ كرامته. ولذلك من الأخطاء التي تكون عند تنفيذ بعض الحدود أنه أولا يؤتى بمن يراد تنفيذ الحد عليه مقيدا بالحديد في يديه وفي رجليه، هذا خطأ، هذا انتهاك لكرامة هذا يبقى مسلما، وإن كان قد وقع في معصية فقام عليه الحد لكن من غير زيادة. فكونه يؤتى بالأغلال، بل حتى الأعجب من هذا أن عندما يؤتى به للقاضي الحكم عليه يؤتى به مقيدا في يديه ورجليه ويراه الناس بهذه الصفة، هذا انتهاك لكرامته، هذا ليس من دين الإسلام، هذه تجاوزات من يعني من الشرطة ومن المنفذين للحدود، فلا يجوز أن يقيد، وإنما تحفظ كرامته سواء عند في إحضاره للمحكمة أو حتى عند إقامة الحد عليه، لا يقيد لا في يديه ولا في رجليه، وإنما تحفظ كرامته. وأيضا من الأخطاء أن يعني بعض الشرطة عندما ينفذون الجلد يمدونه يبطحونه ويجلدونه، وهذا خطأ، هذا خطأ، يفترض يعني في جلده أن يكون قائما حفظا لكرامته، حفظا لكرامته. ويعني كان قديما كان يفعلون هذا، لكن في يعني في السنوات الأخيرة يبدو أن نبهوا على هذا، أصبح يعني في كثير من الأحيان يضرب يعني قائما، وإن كان لا زال أيضا المد موجودا في بعض الأماكن. وهنا يعني تأتي مسؤولية القاضي بالدرجة الأولى، ينبغي أن ينبه على يعني هذه المسائل. كيف يهرب مع الآن عدد من الشرطة؟ كيف يهرب؟ هذا تخوف في غير محله، مسألة التخوف الزائد، وتحفظ كرامته، ويكون يعني الشرطة محيطون به أين يهرب. لكن هذا حقيقة يعني سلب لكرامة هذا المسلم، خاصة أمام الناس عندما يؤتى بها أمام الناس بهذه القيود وهذه الأغلال، وهذه ربما تكون أشد إلاما من الجلد نفسه، كون يؤتى به بهذا المنظر هذا يعني من ناحية النفسية أشد ألما من الجلد نفسه. نعم. المقصود أولا يعني العقوبة، ولذلك سيأتينا أنها كفارة، أنها الحدود كفارة، وأيضا الردع والزجر لغيره، هذا أيضا مقصود شرعا. ولهذا قال عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال: ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل. نعم، قائما بالصوت، يكون بالصوت يعني إما بصوت قال الفقهاء أنه لا يكون جديدا ولا خلقا، فقال أن الجديد قد يجرحه والخلق لا يؤلمه، أو ما يقوم مقام الصوت، أو ما يقوم من العصا مثلا أو الخيزران أو نحوها، كل هذه تقوم مقام الصوت. قال: ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل. يجب اتقاء الوجه والرأس، فلا يجوز الضرب في الرأس ولا في الوجه. أما الوجه فورد فيه نصوص خاصة. الرأس لا يضرب في الحدود في الرأس، لكن في غير الحد لا بأس، كما كان عمر يفعل أحيانا، كما ضرب صبيغ على رأسه، ولكن في الحدود لا يضرب في الرأس ولا في الفرج أيضا، وذلك لأنها ربما أدى إلى ضرر يلحقه، ولا في المقتل، فكل إنسان فيه مقاتل، فالضرب في المقاتل قد يؤدي إلى وفاته، فيجتنب إذن الضرب في هذه الأمور. وينبغي أن يكون الضرب أيضا موزعا على يعني أعضاء البدن، ولهذا قال الفقهاء أنه يكثر منه في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين، يعني يكون موزعا ما يكون في منطقة واحدة، لكن تتقى هذه الأمور التي أشار إليها المؤلف. أما المرأة قال: وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يدها. المرأة كالرجل، لكن قال الفقهاء إنها تضرب جالسة والرجل قائما. هذا إذا كانت بحضرة رجال أجانب، أو كان قد يراها رجال أجانب. لكن لو كانت في سجن النساء والذي يضربها امرأة وأمام نساء، فهل نقول أنها تضرب وهي جالسة؟ الأقرب في هذا أنها كالرجل، لا تضرب قائمة، لأن قول من قال من الفقهاء أنها تضرب وهي جالسة خشية انكشافها. لكن إذا كان الذي يضربه في وقتنا الحاضر، في وقتنا الحاضر الذي يضربها نساء ولا يراها رجال وقت الضرب، فيعني تضرب قائمة. أما لو كان يراها رجال أو مظنة لأن يراها رجال، فتضرب جالسة وتشد عليها ثيابها كما ذكر المؤلف. قال: ويحرم بعد الحد حبس. يعني إذا أقيم الحد لا تكون هناك عقوبة أخرى، فلا يحبس. ولهذا يعني أيضا هذا من الأخطأ في وقت الحاضر، أنه يحكم عليه بتجد بالجلد والحبس. طيب إذا حكمنا عليه بالحد يكفي هذا، حكمنا عليه مثلا بحد شرب المسكر على قول الجمهور 80 جلدة يخرج مباشرة، لكن ما يعني يفعل من أنه يحكم عليه بالجلد وبالسجن، هذا يظهر أنها عقوبة زائدة عما شرعه الله عز وجل. ولهذا نص الإمام أحمد أنه لا يحبس، أنه لا يحبس إلا إذا كان هناك جريمة أخرى غير الحد الذي ارتكبه، هنا يمكن. أما إذا كان ما عنده إلا الحد هذا فلا يجوز أن يزاد على هذه العقوبة. طيب الفصل من الوظيفة، فصل يعني الآن من يقام عليه الحد يفصل من وظيفته، هل هذا لو أردنا نناقشها من الناحية الفقهية هذا يعني سائغ؟ نعم. تعزيره إذا كان هناك جريمة أخرى، لكن لما كان عنده إلا هذه الجريمة التي أقمنا عليه الحد بسببها فقط، فإذا كان الفقهاء قالوا لا يحبس، فمن باب أولى أنه لا يفصل من وظيفته، لذلك الفصل المواضيع هذا خطأ. يظهر الله أعلم أنه من ناحية الشرعية أنها يعني زيادة في العقوبة عما أوجبها الله عز وجل. اللهم إلا أن يكون هناك يعني جريمة أخرى غير الحد، يعني مثلا سرق وفعل جريمة أخرى، فربما يعني يزاد في العقوبة لأجل الجريمة الأخرى. لكن لو كان فقط يعني ارتكب جريمة يعني الحد فقط، يعني زنى مثلا وهو غير محصن وجلد 100 جلدة وغرم، أو شرب المسكر وجلد 8 جلدة، فيكتفى بالعقوبة التي شرع الله عز وجل ولا يزاد عليها. فصل وظيفة يعني عقوبة زائدة، هذا يعني ينبغي تعديل مثل هذا هذه الأنظمة، لأن يعني من وضعها عنده غيرة، لكن حيال الغيرة تكون في غير محلها. ثم أيضا فصل وظيفة يجعله عال على المجتمع، إذا فصل وظيفته وانتشر عند الناس أنه قد جلد وقيم عليه الحد يتحطم نفسيا ويبقى عالة على المجتمع. ثم وفيها أيضا يعني عقوبة لأسرته أيضا معه، فمثل هذه يعني ينبغي أن نلتزم بالنصوص الشرعية لا نزيد عليها ولا ننقص منها. نص ورد يعني الله تعالى أعلم وأحكم، الله تعالى حدد العقوبة فنلتزم بهذه العقوبة التي حددها الله عز وجل لا نزيد عليها، إلا إذا كان هناك زيادة في الجريمة يعني فوق الحد. ولهذا انظر الفقهاء يعني قالوا أنه نص الإمام أحمد على أن المحدود لا يحبس، إذا كان لا يحبس من باب أولى أنه ما يفصل وظيفته. فأنا يعني يظهر أن الفصل الوظيفة أنه يعني خطأ وأنه مخالف للشريعة فيما يظهر والله أعلم. هذا إذا كانت العقوبة بقدر الحد فقط، يعني أقيد كلامي إذا كانت العقوبة بقدر الحد فقط. نعم. إذا كانت تتنافى مع العمل يعني تخل بالأمانة مثلا وهو مؤتمن، فهذه ممكن ينظر لها يعني حالات خاصة. إذا كان مثلا يؤتمن على مثلا تربية المعلم مثلا وحصل منه مثلا جريمة يعني متعلقة مثلا بطالب، فعل فاحشة في طالب من الطلاب مثلا، هذا لا يؤتمن على على على هؤلاء، فيمكن يفصل لأجل هذا، يعني ينظر لها بخصوصها. لكن كلامي أن تجعل قاعدة عامة، هذا هو الملحظ. نعم، لا، النظام يفصل دائما إذا ثبت عليه يفصل مباشرة. طيب، قال ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام، يعني حتى إذا أقيم عليه الحد لا يعير ولا يؤذى بكلام. يعني انظر إلى يعني العناية بحفظ كرامة المسلم، حتى لو أقيم عليه الحد يبقى مسلما، لا يجوز أولا الزيادة في العقوبة عليه، ثانيا لا يجوز تعييره. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أن رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي بصاحب طرفة، كان في عهد النبي عليه السلام يعني بعض الناس من هذا النوع، صاحب طرفة وكان يأتي بالطرفة عند النبي عليه السلام ويضحك منه عليه الصلاة والسلام. فيعني هذا في لفظ، هذا اللفظ عند البخاري يقول وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، يعني في شرب المسكر، فأتي به فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فانظر أولا إلى حسن خلق عليه الصلاة والسلام، حسن تعامله، وأيضا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبرز فيه صفة إيجابية، يعني هذا الإنسان يؤتى به ويجلد مرارا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، فيه صفات إيجابية من أبرزها أنه محب لله ورسوله. ولهذا يعني ينبغي عندما ينظر لإنسان يعني قد ارتكب معصية ينظر أيضا الجوانب إيجابية فتبرز فيه حتى لا يتحطم نفسيا، لأنه إذا حطمنا هذا الإنسان نفسيا أصبح يعيش طيلة عمره محطما ويصبح عالة على نفسه وعلى المجتمع. هذا يعني ينبغي نفتح له باب التوبة وأن نبرز فيه بعض الصفات الإيجابية. انظر كيف يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، هذا التعامل الراقي جدا، فذكر فيه صفة أنه يحب الله ورسوله، مع أنه جلد مرارا في شرب المسكر، لكن ذكر هذه الصفة الإيجابية فيه ونهى عن أن يعير. ولهذا قال الفقهاء إنه إذا أقيم عليه الحد فلا يجوز أن يؤذى بكلام، ولا أن يحبس، ولا أن يعير، وتحفظ كرامته، تحفظ كرامته. وقال والحد كفارة لذلك الذنب، الحدود إذا أقيمت فهي كفارات لأصحابها. ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن عبادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بوهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا، وهذا محل الشاهد، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ. قال الحافظ بن رجب، قال في فتح الباري، فتح الباري لابن رجب غير فتح الباري للحجر، قال ظاهر هذا الحديث أن إقامة الحدود كفارات لأهلها. وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله باب الحدود كفارة، فإذا من أقيم عليه الحد لا يعاقب عليه في الآخرة، يعني إنسان أقيم عليه حد الزنا ما يعاقب عليه في الآخرة، أقيم عليه حد القطع، حد القذف، حد شرب المسك، ما يعاقب عليه في الآخرة، لكن إذا لم يقم عليه في الدنيا فهو إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. فالحدود إذا كفارات لأصحابها. قال ومن أتى حدا ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم. من أتى حدا ولم يقبض عليه، فيقول المؤلف إن السنة أن يستر نفسه ولا يذهب ويبلغ عن نفسه ويقر به عند الحاكم، وذلك لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير يحب الستر، رواه أبو داود والنسائي بسند جيد. فمن وقع في شيء من هذه الأمور فالأفضل أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله عز وجل. ولهذا لما وقع ماعز بما وقع فيه أتى إلى أبي بكر يستشيره، فأشار عليه أبو بكر بأن يستر على نفسه ولا يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى عمر واستشاره فأشار عليه عمر بنفس مشورة أبي بكر، لكن عنده من قوة الإيمان ما جعله يذهب للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله أني زنيت، قال 4 مرات والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه لعله أن يذهب ويستر على نفسه فيستر الله عليه، لكنه أصر على إقامة الحد عليه. فهنا قال العلماء أن الأفضل أن يستر على نفسه إلا من كان عنده قوة إيمان فطالب بإقامة الحد عليه، لا شك أن هذا هو أكمل الحالات. هذا يعني ماعز الغامدية كان عندهم قوة الإيمان ما جعلهم مطالبون بإقامة الحد يعني عليهما، كان عندهما من قوة الإيمان ما جعل مطالبان بإقامة الحد عليهما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن الغامدية إنها تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وفي رواية لو تاب صاحب مكس لتاب لغفر له، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. لكن هذا يعني إنما يكون لمن قوي إيمانه، أما عامة الناس يقال الأفضل هو أن يستتر الإنسان بستر الله عز وجل ولا يقر به عند الحاكم. قال وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس تداخلت ومن أجناس فلا، إذا اجتمعت الحدود من جنس واحد فإنها تتداخل فيما بينها، يعني زنا ثم زنا ثم زنا فيقام عليه حد واحد، وهكذا لو سرق ثم سرق ثم سرق يقام عليه حد واحد. أما إذا كانت من أجناس مختلفة فلا تتداخل، كأن يكون زنا وسرق فيقام عليه حد الزنا وحد السرقة. فيعني هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم أن الحدود إذا كانت من جنس واحد فإنها تتداخل ويقام عليه حد واحد، أما إذا كانت من أجناس فلا تتداخل، ثم بعد ذلك بدأ المؤلف بالكلام عن أحكام الحدود، بدأ بحد الزنا ثم حد القذف ثم حد المسكر، ثم تكلم عن أحكام التعزير ثم قطع في السرقة. هذه إن شاء الله سنبتدي بها الدرس القادم، فنكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب نبدأ بالأسئلة المكتوبة يعني كما تعودوا، بعد ذلك نتيح فرصة للأسئلة الشفهية. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: ما هي البينات التي تعتمد عند القضاة والفقهاء في إثبات الصائل؟ في إثبات الصائل أعظم البينات هي الشهود، شهادة الشهود. فإذا شهد شاهدان بأن هذا المقتول قد صال على القاتل فيدرى عنه القصاص. كذلك أيضا القرائن كما يقول ابن القيم، إذا اجتمعت القرائن هي من أقوى البينات. فلو مثلا يعني كان هناك مثلا بصمات، وكان هناك مثلا تصويرا، وكان هناك يعني عدة قرائن اجتمعت، فيمكن أن يدرى بها القصاص إذا يعني كانت ظاهرة. ابن تيمية رحمة الله عليه له رأي في المسألة، يقول: إذا عجز المصول عليه عن إقامة البينة وكانت القرائن تدل على أنه إنما قتل هذا المقتول دفاعا عن نفسه، وهذه القرائن قوية، فيدرى عنه القصاص. كان يكون مثلا هذا المقتول معروفا بالفجور مثلا من أرباب المخدرات، والقاتل الذي قتله إنسان من الصالحين ليس معروفا أصلا بالإجرام، ودلت القرائن الأخرى من مثلا أحداث القتل على أنه دفع عن نفسه، فيمكن أن يدرى عنه القصاص. هذا رأي الإمام التيمي رحمه الله. لكن الذي عليه العمل عندنا في القضاء هو أنه لا بد من شهادة شاهدين فأكثر على أن هذا المقتول قد صال على القاتل، وإلا فإنه يقاد به. التصوير يدخل التزوير، التصوير الآن أصبح يتفننون في التزوير الآن، فيه تركب صورة على صورة، ولذلك لا يوثق فيه. ومثل ذلك حتى يعني تسجيل الأصوات الآن يتحكم، يدخل التزوير الآن على نطاق واسع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تبذل الدية من بيت مال المسلمين لمن قتل في حرب مع الكفار؟ من قتل في حرب مع الكفار فهو شهيد ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه إكراما له، لكن لا تبذل الدية، لأن هذا حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أنه ودى أولئك الذين قتلوا غزوة بدر وغزوة أحد وغزوات النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يكون ذلك في من قتل يعني في غير هذا ولم يعلم قاتله، لأن الأصل أن الدية على القاتل إذا كان عمدا، وعلى عاقلته إذا كان خطأ أو شبه عمد. لكن لو لم يعلم قاتله فيودى من بيت المال كما مر معنا في الدرس السابق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تقبل الشفاعة في حد القذف؟ حد القذف سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، هل هو حق لله أو حق لآدمي؟ فالجمهور على أنه حق لآدمي، الحنفية على أنه حق لله، والصحيح هو قول الجمهور كما سيأتي إن شاء الله تفصيل المسألة. وبناء على ذلك تقبل الشفاعة فيه، لأن كلامنا في الشفاعة فيما كان يعني من حدود الله عز وجل، من حقوق الله سبحانه وتعالى. أما ما كان حقا لآدمي فالمرجع فيه للآدمي. هذا السؤال جيد، يعني كان يفترض أن ننبه عليه في حينه، أن ما ذكرناه من الشفاعة إنما هو في غير حد القذف، لأن حد القذف هو حق لآدمي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يعمد بعض من يقام عليه حد الجلد بلبس الملابس الثقيلة لمنع وصول ألم الجلد، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا يؤدي لتعطيل الحد ولا يكون هناك فائدة يعني من إقامة الحد، والحد لا يمكن. افترض هذه مسؤولية يعني اللجنة المشكلة لإقامة الحد، خاصة يعني مندوب المحكمة أين هو عن هذا الأمر، ومندوب الهيئة، يكون هناك مندوب المحكمة ومندوب الهيئة ومندوب الإمارة، هؤلاء عليهم مسؤولية في التحقق من هذه الأمور، ولا يجوز أن يمكن من مثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تجوز الشفاعة عند القاضي فيما لو كانت القضية يراجع فيها من هو أعلى منه؟ كيف يراجع؟ يراجع فيها القاضي من هو أعلى منه. إذا ولغت القاضي لا تجوز الشفاعة، ما دام أنها حد فلا تجوز الشفاعة فيها، إذا وصلت القاضي لا تجوز، مطلقا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نسمع بعض الأئمة في دعاء النازلة يقولون: اللهم من آذاهم فآذه، ومن عاداهم فعاده، ومن مكر بهم فامكر به، يا من أمره بين الكاف والنون. هل في هذا الدعاء بأس؟ يعني هذا اشتمل على عدة محاذير. أولا بين الكاف والنون هذا خطأ، لا يقال أمره بين الكاف والنون، لما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ليس بين الكاف والنون. وأيضا يعني مسألة من عاداه فعاده، هذا وإن كان قد وردت من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، لكن من بهذا الأسلوب من عاداه فعاده، يعني ينبغي الابتعاد عن مثل هذه الألفاظ. والذي ورد في قنوت النازية: اللهم اشدد عليهم وطأتك، هذا ورد، فهذا ينبغي أن يقال في دعاء النازلة. وأيضا يكون دعاء النازلة بقدر النازلة، النبي عليه الصلاة والسلام دعا لقوم ودعا لقوم فقط، لا يخرج عنها. توسع بعض الأخوة يعني في إشكال، لأن صلاة الفريضة يحافظ عليها. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إذا مر بآية فيها تسبح سبح في الفريضة، ولا بآية فيها تعوذ تعوذ، إنما كان يفعل ذلك في النافلة، لأن الفريضة يحافظ عليها محافظة شديدة. ويعني الفقهاء شددوا في هذا وقالوا: إذا بان حرفان، إذا نعم قهقه فبان حرفان بطلت صلاته. فيعني فيها خطورة على صحة الصلاة، على صحة الصلاة. هذا يعني ينبغي التنبه لهذا. وأيضا ولا يتبع ألفاظ غريبة قد يكون فيها نوع اعتداء في الدعاء، وإنما يتبع الألفاظ المعروفة الظاهرة التي لا يرد عليها أي إشكال. ثم أيضا لا يطال في الدعاء، يعني بعض الأئمة يطيل في الدعاء ومدة الدعاء أطول من الصلاة كلها، أطول من الصلاة، يعني الصلاة يمكن ما تأتي 5 دقائق والدعاء كله يأخذ أحيانا 10 دقائق، هذا خطأ، فلا يطال في الدعاء. ليس المقام مقام استعراض الآن للألفاظ، وليس المقام أيضا مقام ترقيق للقلوب، المقام مقام دعاء وسؤال الله عز وجل في أن ينصر هؤلاء المظلومين، والدعاء على أولئك الظالمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الحكم في المجوسي إذا زنى في بلاد المسلمين؟ على التفصيل الذي ذكرنا، يعني هذا المجوسي ما تصنيفه؟ هل هو من المعاهد؟ هل هو يعني وغالب الآن من يدخل بلاد المسلمين إما أن يكون مستأمنا أو معاهدا، من يدخل بلاد المسلمين لا يخلو من أحد هذه القسمين، مستأمنا أو معاهدا، فيكون حكمه حكم ما ذكرنا من حكم المستأمن والمعاهد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم كفارة الرقيق وكفارة الكافر، السؤال: ما هي كفارة الرقيق الكافر؟ هنا إذا اجتمع كونه رقيقا وكونه كافرا، كونه رقيقا قلنا إنه ليس عليه عتق لأنه لا مال له، وإذا كان كافرا لا يصوم لأنه لا يصح الصيام من كافر. فإذا كان رقيقا وكافرا ماذا نقول؟ نعم، هذه يعني ما يلغز بها. إذا كان رقيقا كافرا هنا لا يصح منه لا الصيام ولا العتق، يعني الأمرين جميعا. فالذي يظهر أنه نقول أنه ليس عليه شيء، لأنه لو صام ما صح صومه، ولو أعتق ما صح عتقه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لو سقطت ميتة نجسة أو ما أبين منها في ماء فأخرجت منه ولم يتغير، فهل ينجس بمجرد هذا السقوط؟ لا ينجس الماء إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، لكن أحيانا يتغير. أحيانا يعني أنا أذكر سائلا سأل يقول: سقطت حمامة في خزان الماء العلوي، يقول: كنا نشم رائحة الماء أن فيه رائحة منتنة، كنا نتوضأ، فأفتوا بأن عليهم أن يعيدوا تلك الصلوات لأن هذا الماء نجس، تغير طعمه بنجاسة، لأن هذه الحمامة ميتة وهي نجسة وتغير هذا الماء بهذه النجاسة، فأفتوا بأن يعيدوا تلك الصلوات. نعم. أحسن الله لكم. هذا السائل يقول: ما حكم لبن الميتة؟ طيب سؤالي بعد. السؤال يقول: أنفحة العجل التي توضع في الأجبان هل يقال أنفحة العجل؟ أنفحة نعم. أنفحة العجل التي توضع في الأجبان هل يقال فيها ما أبين من حي كميتته؟ هذه لا يقال فيها بهذا، لأن الألبان أصلا الألبان يعني هي يعني تشرب ألبان الإبل والبقر والغنم، ما تأخذ هذا الحكم، إنما المقصود في غير الألبان يعني ما أبين من أعضاء ذلك الحيوان، أما الألبان فالأمر فيها ظاهر. نعم. طيب نأخذ الأسئلة الشفهية. نعم فضل. نعم نعم نعم هذا سؤال جيد. نعم نقول يعني إذا قلنا إن القياس يصح فيعني نحمل الإيمان الوارد في كفارة القتل على كفارة الظهار، وإذا قلنا القياس لا يصح فلماذا حملناه؟ وهذا مذهب الحنابلة، اشترطوا الإيمان في الكفارات مطلقا ومن كفارة الظهار، مع أنه إنما ورد في كفارة القتل. فإذا دخلنا في المباحث الأصولية فهذا صحيح، هذا يعني فيه تناقض. أما إذا خرجناها مخرجا آخر قلنا ما يعني ننظر للمسائل القواعد الأصولية، وإنما ننظر للدليل أن الله تعالى ذكر هذا ولم يذكر هذا، فهذا استدلال صحيح. ولذلك يعني كثير من القواعد الأصولية مشكلة، أحيانا القاعدة نفسها تحتاج إلى دليل. لهذا قلت أنا في دروس سابقة لا ينبغي لطالب العلم أن يبالغ في التقعيدات، سواء التقعيدات الأصولية أو التقعيدات الفقهية، لا يبالغ فيها، لأن هذه القواعد تحتاج أصلا إلى أدلة، ولأنها من السهل أحيانا نقضها. مثل هذه الصورة، مثل هذه الصورة يعني إذا نقول مثلا الحنابلة من وافق، إذا كنتم تعتمدون على القاعدة الأصولية فلماذا أخذتم اشترطتم الإيمان في الرقبة، وهنا في الإطعام تقولون لا ينتقل الإطعام في كفارة الظهار في كفارة القتل؟ فإما يعني تجعلوا قاعدة مضطردة، أو تقولون لا نأخذ أصلا بهذه القاعدة. فيعني هذا السؤال يعني في محله، هذا يبين لنا أن طالب العلم لا يبالغ في التقعيد، ولهذا إذا أردنا ننظر لها من جهة الدليل، نقول إن الله تعالى ذكر هنا ولم يذكرها هنا. نعم نعم. إذا كان العدد كبيرا فأيضا يعني الأمر مترتب عليه كبير، إذا ترتب مثلا في إزهاق مثلا 20 نفسا، لكن نقول اتقوا الله ما استطعت، على حسب استطاعت يعني. نعم يعني بالنسبة لتحطم الطائرات يعني الغالب أنها لا يكون فيها تعدي أو تفريط، لأن الطائرة تبرمج أصلا، تبرمج وهي في المطار، يعني مثل هذا بعيد أصلا يحمل أصلا شيئا. الغالب التعدي والتفريط يكون في السيارات، أما الطائرات فبعيد. قائد الحافلة يعني إذا كان متعدي أو مفرط فأيضا افترض أنه يحتاط ويعني لا يستهتر بأرواح هؤلاء الذين معه، فيعني الأمر مترتب عليه كبير، تسبب في إزهاق أنفس معصومة، فنقول أن يعني يترتب عليه كفارات وعلى حسب استطاعته، ولو كل سنة يصوم شهرين متتابعين. يقول هناك يعني مظاهر تمارس في السجون ينتهك حقوقهم ويزاد عليهم، خصوص الدرس لمناقشة هذه المظاهر. هذا صحيح، يعني هذا حقيقة يحتاج توعية القائمين على السجون، توعية القائمين على السجون، وأن العقوبة ينبغي أن تكون بقدر المعصية، وأن لا يجوز الزيادة عليها، لا يجوز الزيادة عليها، وإنما تكون بقدر المعصية. وسنتكلم إن شاء الله في الدروس القادمة عن ثبوت الحدود، سنبين الإشكالية لماذا لا يحكم بالقطع في السرقة، ما هو السبب. السبب مشكلة قضائية بحتة، سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. فيعني هذه الأمور لا شك أنها خطأ، لكن يعني ينبغي أن تتضافر الجهود لتوعية القائمين على يعني تلك الأجهزة لكي يلتزموا بالحكم الشرعي، وألا يزيدوا في مقدار العقوبة على المحدد شرعا. نعم أي نعم. هنا لا يعني هذا مما يسوق فيه الاجتهاد، لكن أيضا لا يبالغ فيه، لا يبالغ فيه إذا كان هناك يعني نعم إذا كان هناك حق عام فيه انتهاك لشيء متعلق بالإخلال بالأمن أو كذا. أما إذا كان ما في شيء متعلق بهذا فالأصل أن الحد عقوبة مقدرة الشرع. ولماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يرد في النصوص أن هناك عقوبة خاصة بالحد وحق عام؟ الحق العام يكون عند الإخلال بالأمن مثلا، أو عند التعدي على الآخرين، ليس الحق العام في كل معصية، وإنما قد يكون في جرائم معينة. نعم. أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قامت جامعة الإمام مرة واحدة فقط ولم يتكرر، فالعيد لا يقال عيد إلا إذا كان يتكرر، أقيم مرة واحدة. ثم أيضا الغرض منه جمع يعني كتب الشيخ ومؤلفاته، فالاستدلال بهذا غير صحيح أصلا. هو جعل يعني هذا الوقت لأجل العناية بكتب الشيخ من غير أن يتكرر، فالعيد لا يقال له عيد إلا إذا تكرر، وإذا كان تعظيم الزمان مقصودا، وإن تعظيم الزمان غير مقصود أصلا. لو مثلا الآن قلنا بنقيم دورة في دراسة مثلا كتاب الزكاة، أو ما الفرق بينها، أو نعتني مثلا بجمع كتب الشيخ في مدة أسبوع، كل هذه من الأمور الجائزة لا أشكال فيها. الأشكال إذا كان هناك تعظيم للزمن، فأعياد الميلاد مثلا فيها تعظيم مقصود للزمن وتتكرر فتكون محرمة لأجل هذا. نعم نعم نعم شيخ علي. نعم. بالنسبة قطع السارق سنأتي لها إن شاء الله عند الكلام عنه، لكن باختصار يجوز وضع البنج عند قطع السارق، وذلك لأن المقصود هو قطع اليد وليس المقصود هو الإيلام، لأن الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإذا تحقق القطع حصل المقصود، أما الألم ليس مقصودا. لا هذه دلالة عامة، يعذب من يشاء عامة، ليست الدلالة صريحة في هذا، هذا لأجل أن تكون ردعاً وزجراً لغيرهم، ولذلك نحن نقول قطع السرقة ينبغي أن يشهد أيضاً طائفة من المؤمنين، فهذا لأجل الردع والزجر. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.